حبيبي قلبي عليك مشغول، طب ليه خبي وشوقنا يطول؟ روح قلبي قلبي عليك مشغول، طب ليه خبي وشوقنا يطول؟ قلبي عليك قلبي والشوق ليك طالبي، قلبي عليك قلبي والشوق ليك طالبي. قلت انسى يوم حبي خدني الهوى لعيونك دول، روح قلبي قلبي عليك مشغول، طب ليه متخبي وشوقنا يطول؟ روح قلبي قلبي عليك مشغول، طب ليه متخبي وشوقنا يطول؟ خدني الهوى لعيونك دول، روح قلبي قلبي عليك مشغول، مشغول يا عيني خدي وشوقنا يطول. خدني الهوى لعيونك دول.